عندما نسأل ما هي المواضع التي كان رسول الله يلتزم فيها رفع يديه يا عبد الله؟ نعم، حديث ابن عمر 3 مواضع كان يلتزم وزيد رابع عليها، فما هي 3 المواضع التي جاءت في الصحيحين؟ نعم، عند افتتاح الصلاة، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، والموضع الرابع أيضا يلتزم فيه الرفع عند القيام إلى 3 من التشهد الأوسط. فهذه 4 مواضع كان رسول الله يلتزم فيها الرفع، فما هو الموضع المتفق عليه؟ عند من؟ تفضل. عند تكبيرة الإحرام، وما عدا التكبيرة، تكبيرة الإحرام فيه خلاف الرفع. فمن الذي ذهب إلى أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام؟ إبراهيم. من الذي ذهب؟ عبد الرحمن. من الذي ذهب أنه لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام؟ من؟ الشافعي. الشافعي يشدد في هذا الجانب. نعم، أهل الكوفة، أحسنت، وعلى رأسهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهكذا الثوري والأوزاعي، فهؤلاء يرون كما تقدم معكم أمس أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى، أو زعمه معهم وابن أبي ليلى، فيرون أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام لحديث البراء، ثم لا يعود. قال كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، أي لا يعود إلى الرفع. فما حال هذه الزيادة؟ نعم، مدرجة، وهي من طريق يزيد بن أبي زياد، هو الذي أدرجها وفيه كلام. وأما المواضع 3 فهو مذهب الجمهور، التزام الرفع فيها ومشروعية الرفع فيها مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة 3. والموضع الرابع الذي يلتزم فيه الرفع، ماذا قال الألباني؟ يلتزم فيه الرفع أنه متردد في التزام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأميل إلى الالتزام، لأن الراوي له ابن عمر الذي روى 3 المواضع، أو الذي روى الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، وهذا كذلك يلحق بها، قال وأميل إلى الالتزام، وأنا قال في تردد، وأميل إلى الالتزام لأن راوي الرفع في هذا الموضع ابن عمر، وقد روى الرفع عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، فهذا أيضا كذلك. وهو في الصحيح الرفع الرابع هذا الذي كان يلتزمه رسول الله عند القيام من التشهد الأوسط في الصحيح، جاء عن من أيضا غير ابن عمر؟ عن أبي حميد، وأيضا عن أبي هريرة. أحسنتم، فهذا إذن الرفع ثابت. وسمعتم كلام صديق حسن رحمه الله في الروضة، وبالجملة فقد ثبت رفع اليدين في المواضع 4 المذكورة بروايات مختلفة صحيحة ثابتة، وآثار مرضية راجحة، ومذاهب حقة صادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كبراء الصحابة وعظماء العلماء والفقهاء والمجتهدين، بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض، حتى ادعى بعضهم التواتر ولا أقل من أن تكون مشهورة. كلام جميل. ومن الذي أوجب الرفع غير الموضع الرابع في ظاهر كلامه؟ الشافعي رحمه الله، كما حكى ذلك المزني عنه أنه أوجب الرفع، وظاهر كلامه، أو المزي، كأنه من الذي حكى يا أخوان؟ ذكرنا المزني أو المزي؟ المزني، المزي هو تلميذ الشافعي، المزي سنته المزني، نحن ذكرنا المزني، ونظر هل هو المزني أم المزي؟ المزني الذي ذكرنا، نعم المزني تلميذ الشافعي، فقال سمعت إلى آخر، ذكر الشافعي، قال سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد. أحسنتم، المزني. فقال في الأخير، وهذا صريح في أنه يوجب ذلك، أي الشافعي رحمه الله يوجب الرفع في المواضع 3، وجماهير أهل العلم على الاستحباب، هذا الذي يظهر الاستحباب. لكن التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ينبغي للشخص أن يقتفي أثره ويقتدي به عليه الصلاة والسلام ويأخذ بسنة في هذا، فلا يترك الرفع. طيب، انتهينا من الأربعة المواضع التي كان رسول الله يلتزم فيها الرفع. نأخذ مسألة أيضا تتعلق بالرفع، هل ثبت الرفع في غير هذه المواضع الأربعة؟ مسألة، هل ثبت الرفع في غير هذه المواضع الأربعة؟ قال العلامة الألباني رحمه الله كما في تمام المنة 172 وما بعدها، قال وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا، وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا. أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة. أما الرفع عند الهوي إلى السجود، يهوي من القيام إلى سجوده، فإنه قد ثبت الرفع ولكن ما كان يلتزم ذلك رسول الله. أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه، أي والرفع من السجود سجدة الأولى، والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة، قد أخرجتها أو قد خرجتها في التعليقات الجياد. منها عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا كبر، إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. هذا هو الشاهد، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. شاهدنا وإذا سجد، إذا رفع من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. فهذه مواضع زائدة عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع من السجود، ولم تذكر في الحديث المتقدم الثلاثة، حديث ابن عمر، وهكذا حديث أبي حميد، وحديث مالك بن حويرث ما ذكرت فيها، ذكرت هنا في حديث مالك الآخر غير الذي تقدم. والشاهد فيه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوان في صحيحه كما في الفتح، ثم قال وهو أصح، أي صاحب الفتح، ثم قال وهو أصح ما وقفت عليه في الأحاديث في الرفع في السجود، ثم قال وهو أصح ما وقفت عليه في الأحاديث في الرفع في السجود. وأما الرفع في التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث ابن عمر المتقدم، بلفظ ولا يرفعهما بين السجدتين، وهو في الصحيحين كما سمعته، فهو نافي ابن عمر ولا يرفعهما في بين السجدتين. ومالك بن حويرث مثبت أنه كان يرفع إذا رفع من السجود، وابن عمر يقول لا يرفعهما بين السجدتين، وحديثه في الصحيحين. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم بلفظ ولا يرفعهما بين السجدتين لأنه ناف، وهذه مثبتة والمثبت مقدم على النافي، كما تقرر في علم أصول الفقه أو في علم الأصول. وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف، منهم أنس رضي الله عنه، بل منهم ابن عمر الذي قال ولا يرفعهما بين السجدتين، ثبت عنه أنه رفع بين السجدتين، بل منهم ابن عمر فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين، وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء رفع اليدين من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان يرفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يقوم رفع يديه، وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم، وروي عن الإمام الشافعي القول به وهذا مذهب ابن حزم، فراجع المحلة. انتهى المحلة، المسألة رقم 442 رقم المسألة، تكلم عن هذه المسألة، وأما المجلد الرابع. والأحسن الرجوع إلى الرقم، رقم المسألة 442. الحاصل هذه مواضع لم تأتي في حديث ابن عمر الذي تقدم، وقال بها من سمعته. وأما الجمهور فلا يقولون بها، الجمهور يقولون بالمواضع المتقدمة الأربعة، وأما هذه المواضع التي ذكرت فلا يقول بها جمهور أهل العلم، والرفع فيها ثابت. فعلى هذا يسن أحيانا أن يرفع يديه الشخص في هذه المواضع التي ذكرت، والله أعلم. انتهى كلام الألباني الأول، فراجع المحلة. فعلى هذا يسن أحيانا أن يرفع يديه الشخص في هذه المواضع التي ذكرت، والله أعلم. فهذه هي مسألة اليوم، وهي مسألة الرفع في غير المواضع الأربع، عند الهوي إلى السجود، وعند الرفع من السجود، وعند كل تكبيرة. فإن الإمام الألباني يثبت بعض الأحاديث، ومنهم من يعمم فيقول عند كل خفض ورفع، وهذا قال به ابن حزم، وكذلك الإمام أحمد في رواية. فمن عمل بذلك لا بأس، ولا سيما عند الهوي وعند الرفع من السجود، فهذا قد ثبت فيه حديث مالك بن حويرث وهو ثابت. فلو اقتصر الشخص وزاد هذه المواضع جيد، فإنه قد ثبت عن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا يفعله الشخص أحيانا لا يداوم عليه، لأن رسول الله ملتزمه يفعله أحيانا، يطبق هذه السنة التي كان رسول الله يفعلها ولا يداوم على هذا. إذا رفع من سجوده رفع يديه، وإذا هوى إلى سجوده رفع يديه، ولا يداوم على هذا. فإن المواضع التي كان يداوم عليها رسول الله هي أربعة فقط، كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه فيها، وهي التي تقدمت: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأوسط إلى الثالثة. فهذه مواضع ينبغي التزامها، والشافعي ذهب إلى وجوب المواضع الثلاثة، أي الرفع فيها، والجمهور على الاستحباب. وأما ما عدا هذه المواضع فيعمل الشخص بالسنة أحيانا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد قال بهذا وعمل بهذه السنة جماعة من الصحابة، ومنهم أنس، وكذلك ابن عمر النافي، وكان لا يرفعهما بين السجدتين، فإنه نفى في الصحيحين، وثبت عنه أنه كان يرفع رضي الله تعالى عنه. ولا تعارض بين نفيه وبين ما ثبت من أحاديث رسول الله الأخرى التي فيها إثبات ما نفى، فإن القاعدة الأصولية تقول أن المثبت مقدم على النافي، فابن عمر ناف وغيره مثبت، والمثبت مقدم على النافي، والله أعلم. هذا هو الحاصل بالنسبة لهذه المسألة. وبعضهم لا يرى الرفع في كل خفض ورفع، وإنما يرفع فيما ذكر من الأحاديث، وهذا أحسن، أنه يرفع فيما زيد من هذه المواضع تنصيصا، والتي عليها مالك بن حويرث. إذا هو يعني إلى الركوع إذا سجد، وإذا رفع من السجود يرفع هنا زيادة على ما تقدم. والله أعلم، هذا إن شاء الله نكتفي به. قال أن يجوز أن تجعل السترة كتب. يا أخي قد تقدم الكلام على هذا ويتكرر، وأنهم كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم، كما أفادنا شيخنا حفظه الله عن ابن أبي داود في كتابه المصاحف أن السلف كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم، وهذا من الامتهان وعدم تعظيم العلم. تجعل الكتاب مليء بالأحاديث والآيات وكذلك أيضا العلوم الشرعية، وأن تجعل السترة لك، ما وجدت الكتاب تجعل السترة، فهذا لا يصلح. الحمد لله الصحابة كانوا يبتدرون السواري، فاغتدي بهم، اغتدي وابتدر السواري، سارع إلى السارية إذا أردت أن تصلي، أو صلي خلف أخيك. أما أنك تجعل كتابا تنصبه فهذا فيه امتهان للعلم، فلا يصلح. والسلف كانوا يكرهون هذا الصنيع. قال: هل العادة السرية من الكبائر؟ العادة السرية محرمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وما عدا ذين الموضعين يلام الشخص فيه لمفهوم الآية، فهم لام، وهي من الذنوب التي ينبغي التخلص. ولا تغتر بمن أفتاها للحاجة، أفتى بها للحاجة لا تغتر به، ولا تتتبع الرخص وتقول فلان قد أفتى وفلان قد قال، فهذا لا يصلح. الله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه على أمرين يجوز للشخص فيهما أن يصنع ما ذكر، وما عدا ذين الأمرين يحفظ فرجه عنها، ولا يجوز استعمال العادة السرية. وما كان السلف يفعلون هذا، ما كانوا يصنعون هذا الصنيع الذي ابتلي به شباب كثر في هذا الزمان لكثرة الأمور الدافعة إلى الشهوة في وسائل الإعلام، فما يدري أين يذهب فيستعمل هذا البلاء والعياذ بالله. هذا يعتبر من أحسنهم، وإلا ربما بعضهم يذهب إلى مصائب وعظائم، هذا يعتبر من أحسنهم، عنده شيء من الخوف ما يريد الحرام، ولكنه مرتكب لحرام أيضا. فعلى هذا العادة السرية محرمة وليس من الكبائر، لكن ينبغي للشخص، ما ينبغي أن يقول كبيرة وصغيرة، كل حرام تعصي فيه ربنا سبحانه وتعالى، كلما عظم الإيمان عند الشخص عظمت عنده المعاصي، وأنه يعصي في جناب الله جل وعلا. هذا التقسيم لا ليستسهل الشخص عن المعاصي، وإنما لما يذكر من عظم الإثم فيها، أن الكبيرة إثمها أعظم. ولا شك أن الشريعة جاءت بالتقسيم، تقسيم كبيرة وصغيرة، هذا موجود في الأدلة، والكبيرة قسمان، كبيرة وأكبر. قال: هل يجوز للجاسوس الذي أرسله المسلمون أن يفعل بعض المعاصي؟ لا، ما يجوز له، لا يجوز له أن يحلق لحيته، ولا أن يشرب الدخان، ولا أن يشرب الخمر معهم ليتأكدوا أنه هو جاسوس، ولا أن يزني لأجل أن يذر عن نفسه شبهة، هذا حرام كله لا يجوز. ولكن يستعمل بعض الأمور التي لا تبلغ بهن المعاصي، يستعمل بعض الأشياء. أما أن يرتكب المعاصي لأجل أن يتجسس عليهم، فإن حذيفة أرسله رسول الله عينا، ولا يعلم أنه قال له فعل كذا إلى آخر ذلك، أرسله عينا عليهم ينظر ما حالهم وما هم فيه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من يقتل ذلك الرجل، وكان يوري ببعض الكلمات ويعرض ببعض الكلمات، وذاك يفهمه على فهمه، فرسأله عن رسول الله قال ذاك رجل عنانة، قال إذن لي يا رسول الله أن أقول، قال قل، إذن لي أن أقول، قال قل، فذهب وقال. لأجل أن يتمكن من رغبة ذلك الفاجر. أما أنك ترتكب معاصي صريحة واضحة جنية تؤري بعض الكلمات ممكن تعرض، أما تصرح فهذا ما يصلح، أو تأتي بمعاصي لا يشك فيها زنا، لواط، خمر، فجور، وتقول أنا أريد أتجسس عليهم وتمكن من جوسس، لو مت على هذا مت عاصيا. قال هل يدخل في هذه المواضع تكبيرات صلاة الجنازة؟ لأن الطلاب ربما يشددون برفع يده ما عدا تكبيرة الأولى الصلاة. لا ما يدخل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع في الجنازة في غير تكبيرة الإحرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو رفع لنقل، لو رفع عليه الصلاة والسلام يديه لنقل كما نقل في صلاته الأخرى، كما نقل في صلاة، فإن الصحابة شد حريا لنقل أفعاله في الصلاة، ولسيما هذه العبادة شد حريا في نقل أفعاله عليه الصلاة والسلام في صلاة. لا مستسكوت، أيش تقول يا رسول الله؟ قل لنا إيش، ليش تسكت في هذا الموضع؟ فقال لهم أفعل كذا وكذا، فإنهم يتحرون جدا. ولو كان يرفع في تكبيرات الجنازة غير تكبيرة الإحرام لنقل، لأن مثل هذا الموضع تتداعى الهمم لنقله فلم ينقل، إذن ما كان يرفع في غير تكبيرة الإحرام، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه. ومع ذلك لا نقول بأنه بدعة، من رفع ما نقول أنه ارتكب بدعة، ما نستطيع.